محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 1/11/1995 مع التوجيه الإسلامي في جامع نجد، فضيلة الشيخ صالح منة الميداني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين في قراءته. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك. أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. القصة الأولى التي ذكرها سبحانه وتعالى في هذه السورة التي أكثرها قصص، ولكنها اشتملت على عرض لمناظر الآخرة وأحوال الآخرة، ومقدمة تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى دينه المستقيم الذي لم يكن له عوج. أما القصة الأولى فهي قصة أهل الكهف، الفتية، الشباب الذين ألهمهم الله رشدهم وكانوا في بلدين يعبد أهلها فيها الأوثان، وكان الملك يستعبدهم ويدعي الربوبية أو غير ذلك. وهؤلاء رأوا أن تلك العبادات ضلالات، وأرادوا أن يفارقوا قومهم من تلك العبادات، ثم اختارهم الله سبحانه وتعالى. ثم اختارهم الله سبحانه وتعالى وألهمهم رشدهم وأووا إلى الكهف. أووا إلى الكهف. ثم جرى لهم ما جرى مما سمعتم فيما تقدم. ثم انتقل بنا سبحانه وتعالى إلى قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر رضي الله تعالى عنه. وكان ما كان بينهما من الحوار. ولما انتهت المحاورة بينهما أراد الخضر أن يودع موسى وعرفه على أسرار ما جرى له وما وقع منه من تلك الأشياء التي ظاهرها مخالفة للشريعة. وفهمنا من خلاصة تلك القصة أن الشريعة لا تختلف عن الحقيقة كما يدعي بعض الناس. في ناس يقول الشريعة إلى باطن وظاهر، في شريعة في حقيقة، في علم ظاهر في علم باطن، في علم ظاهر وهو الظاهر وهو الباطن، في علم باطن وهو الباطن، الباطن بالله. ما في علم باطن بدون علم ظاهر. ايوه، الرسل كلهم جاءوا بالعلم، جاءوا يعلمون الناس. وأما الخضر فإنه ألهمه الله تعالى أشياء وأطلعه على مغيبات وأمره أن يفعل ما فعل، ما قال بآخرة وما فعلته عن أمري، يعني ليس ذلك باجتهادي وليس ذلك بناء على الكشفيات التي أطلعني الله عليها، إنما ذلك أمر من الله أمرني به لأجل تأديب سيدنا موسى عليه السلام ولأجل تعريفه أنه واقف عند حد قليل من العلم والعلم لا ينتهي. كل ذلك ترتيب الإله سبحانه وتعالى. ولو كان كما يقول بعض الناس ويدعي من فعل باطل يخالف علم الظاهر لما احتاج الخضر إلى تأويل تلك الأشياء التي خالفت الشريعة. كان يكفي أن يقول له هذا حكم أنت لا تعرفه وهذه شريعة أنت لم تتعلم، ولكنه بين له أن الذي رأيته في السفينة تحريفا للسفينة إنهما إلا حراسة للسفينة وحفظ لها. أصبح رجعة الحكم في الظاهر والباطن يقتضي ما فعله الخضر. وذلك الولد أيضا حكى قصته أنه كان ولد الله سبحانه وتعالى أطلعوا على أنه بيطلع من الأشقياء من الكفار، وكان ولد محبب إلى والديه، ولد نابغ، وكان والدا قلبهما متعلق به، وعرف الله أنه سيكون سبب شقائهما، فأمر الخضر أن يفعل به ما فعل، فهو بأمر الله وما فعلته بدن تمحظين كلمة وما فعلته عن أمري. إذا واحد عامل لحاله ولي أو قطب الغوص واطلع على أنه الولد مستقبله بده يطلع كافر، بجزء يعمل مثل الخضر يمسكه يمسح رأسه أو يقتله؟ ما بجزء يعمل هيك، يقول هذا علم باطل مثل ما عمل الخضر أنا رح أعمل، لا ما بيصير. يجي للسفينة يكسرها يقول أنا اطلعت على مسألة من المسائل والله سبحانه وتعالى ألهمني، ما بيصير. هذه شغلة خاصة الله سبحانه وتعالى رتب المسيرة عناية بسيدنا موسى عليه السلام. فما في عنا نحن علمين، علم باطل بلا علم ظاهر اسمه علم باطل. شايفين شلون؟ يعني بقصد في ناس بدك تحكي بالفقه ما بيعجبهم، بدشروا الفقه وبدشروا التفسير وبدشروا الحديث، يقولوا لك كله هذا علم ظاهر ما له قيمة، انتوا بتاخذوا عن الأموات، نحن بناخذ عن الحي الذي لا يموت. يعني انتوا عم تاخذوا العلم من الكتب، والكتب الذين ألفوها قد ماتوا، فبيقولوا لك انتوا عم تاخذوا العلم عن الأموات، هن عم يتلقوا العلم رأسا من الحي الذي لا يموت. هذه دعوة باطلة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم، وحرص علينا أن نتعلم، وبين لنا أن العلم خير شيء، وأمر الله نبيه أن يقول دائما وقل رب زدني علما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. تعرف شلون؟ فمعناتها العلم إلى قيمته. فهل يدشر العلم وبيعمل حاله أنه من الأولياء من العارفين معاوز العلم؟ هذا معناته دعوة باطل. بيقولوا لك العلم حجاب، هذول في ناس من اللي بسلكوا الطريق هن جهل غالبا، جاهلة غالبا بيضبط أخذها بالوراثة أو أخذها بالخلط وعامل حاله شيخ طريق أو شيخ تسليك. أما المشايخ الحقيقيين اللي بنسمع فيهم مثلا مثل الشيخ النابلسي، مثل الشيخ محي الدين بن العربي، مثل الشيخ الرفاعي، مثل الشيخ الجيلاني، كلنا دول علماء، ما فيهم واحد جاهل، علماء بالظاهر قبل أن يكونوا علماء بالباطن، سلكوا طريق العلم والصلاح والعبادة والطاعة، وفتح الله لهم ما فتحهم، وكان لهم أتباع يخذوا عنهم بعض الأذكار بعض الأشياء، هذا اسمها طريق. أما واحد كان أبوه بزمانه شيخ، شيخ طريق، وأبوه كان عالم، مات أبوه هو ما بيعرف شيء ويمكن بسب الدين، رجع يعمل لي شيخ بدال أبوه ويفرض إرادته على المريدين ويخلطها ويحكي من عقله، يخلط عباس بدباس، هذا ما بيصير. بده يتعلم العلم الظاهر. كل إنسان يحجبك عن تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاد عن السبيل. إنما بعثت معلما، يقول عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت معلما. العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، هو وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن دائما مقياسنا في كل الأمور نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم وكان يتعبد، كان يعطي العلم يعطي العباد. هلا النبي عليه الصلاة والسلام المعلم الأول، لكن كمان ما يقتصر على العلم والفلسفة والبلضمي بلا عبادة ما بيصير. العلم ما أورثك الخشية فهو لك، وإلا فهو عليك، حج عليك. بدنا علم وعمل وعبادة وصلاح. هي قصة، خلاصة قصة الخضر وموسى ومحاورتهم. هذول مثل ما حكينا كثير ناس جهلة بيستندوا إلى بيقول له ها شفت شلون موسى علم الظاهر وذاك علم باطن، صاروا علمين. لا، مو صحيح الحكي، علم واحد مثل ما حكينا. طيب، خلصنا من قصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام، وانصرف سيدنا موسى لشغله والخضر غاب ما بنعرف وين صفي، والأصح أنه لا يزال في قيد الحياة، الأصح، كما أن الأصح أنه ولي وليس بنبي. سيدنا موسى أرفع منه منزلة وأكبر منه قدرا. هلأ بدي يجيب لنا القصة الثالثة. شو القصة الثالثة؟ قصة ذي القرنين. قال ويسألونك عن ذي القرنين، هذه مسائل سألها بعض العرب للنبي عليه الصلاة والسلام، أخذوها كما يقال عن اليهود، راحوا عند اليهود قالوا لهم هذا جاينا النبي الجديد وأنتم أهل كتاب وتعرفون، فقالوا لنا أنتم تعرفوا إن شو علاماته وشو وصفه، إن كان حق لنتبعه وإن كان غير هيك حتى ندبر أمورنا معه. فقالوا لهم تسألوا مسائل من جملتها الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقالوا لهم اسألوهم عن الفتية الذين عبدوا الله وانفردوا عن جماعتهم، من إني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أهل الكهف. ويسألونك عن ذي القرنين، قال اسمه إسكندر، اسمه الإسكندر، في قبل منه واحد اسمه إسكندر ذو القرنين لكن كان كافرا، هذا غير هذا، هذا كان صالحا وكان عابدا ومصلحا. يسألونك عن ذي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرا، ولكن سأقص عليكم قصته بالقرآن، لذلك أن سأتلو يعني أنا تعلمتها من الوحي وأنا سأقرأها عليكم، سأتلو عليكم منه ذكرا. منه شو معنات منه؟ من حاله، يعني شو صار معه، شو أحوال. سأتلو عليكم منه ذكرا خبرا، يعني سأخبركم عن قصتي. إنا مكنا له في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى ملكه وتم الملك له، تم الملك له كما تم الملك لسيدنا سليمان عليه السلام. إنا مكنا له في الأرض يعني ملكناه لتسهيل السير فيها، وإما بده يروح يحسن بصالح، راح على المشرق وراح على المغرب وراح بين السدين وطاف في هذه الدنيا. وسمي ذو القرنين في خلاف بسر هذه التسمية، قيل إنه عاش قرنين يعني عاش 2000 سنة، وقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس، مغرب الشمس مطلع والمغرب، صار اسمه ذو القرنين، وقيل غير ذلك. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصل إلى مراده، فأتبع سببا سلك طريقا نحو المغرب، معنى أتبع سببا يعني ما الله سهل له الطرق فمشي في أحد الطرق، أحد الطرق التي سهلها الله له، إحدى الطرق أو أحد الطرق، إحدى الطرق. الطريق مؤنث مذكر يجوز تذكيره مثل السبيل، تمام، يجوز تذكيره سبيل، لكن الطرق الجمع مؤنث. فأتبع سببا سلك طريقا نحو المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني آخر جهة من جهة المغرب، موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة ذات حمأة، الحمأة شو هي؟ الطين. سيدنا آدم خلق من حمأ مسنون يعني من طين أسود قديم، ذات حمأة ذات حمأة وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين، هي انحاء الشمس عم تغيب في العين الحمئة بشوية مية معكرة سوداء، لا الشمس أكبر من الأرض، أكبر من الأرض شلون تغيب وسط شوية مليات، لكن في رأي العين كل إنسان يراها من جهة فيه تغيب. مثلا اللي واقفين على البحر يشوفوها غطسة في البحر، يلي قدام الجبال يشوفوها غطسة ورا الجبال، وهون في السهل البعيد شافها بالظاهر في جهة البحار آخر البحار، شافها غطسة في عكر البحر في آخره، مطرح منابت حشيش أو غيره ألحاف وكذا، في عين حمئة فيها طين فيها ذات حمأة وهي الطين الأسود، وغروبها يعني غروبها في العين الحمئة، غروبها في العين في رأي العين. أما الحقيقة فهي كما ورد في الحديث تذهب عرش وتسجد وتستأذن أن تعود مرة أخرى، يعني الله سبحانه وتعالى بتروح خلص خلصت وظيفتها اليوم رجعت عاشية تستأذن نرجع ولا خلصت الشغلة، والشمس تجري لمستقر لها، يعني حتى يصير وقت وقوفها واستقرارها أو إلى مكان آخر أو في مستقر لها كما يقول بعضهم. في ناس بيستدلوا هذول أهل الهيئة أن الشمس تدور في محورها من هذه الآية، تجري لمستقر لها يعني تدور في مستقرها في محورها، في ناس هيك بيستنبطوا، وفي ناس بيقولوا لا لا تسير، تجري كلمة تجري بمعنى تسير، الله أعلم. إحنا ما بيهمنا لا هي ولا هي، متى عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو المسير وهو المجري وهو الفاعل ما عاد يهمنا، شلون ما بدك احكي الدنيا الأرض كروية مكتلة الأرض مسطحة شلون ما بدك احكي، بس قول الله اللي سواها، هذه بالنسبة للعقيدة هي اللي تعلق فينا. ووجد عندها أي العين قوما كافرين، قلنا يا ذا القرنين، قلنا له الله سبحانه وتعالى خاطب ذي القرنين قال له بالوحي، يتقدم معنى أنه مو نبي هو، فإذا كان مو نبي معناته مو بالوحي، أصبح شلون قلنا؟ قال بإلهام، قلنا يا ذا القرنين بإلهام، ليش حط كلمة بإلهام؟ لأنه مو وحي باعتباره ليس بنبي. قلنا يا ذا القرنين بإلهام إما أن تعذب باعتبار كفار اللي شرفوا، فخيروا سبحانه وتعالى إما أن تعذب القوم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر، يعني يا تأسرون يا تقتلون. قال أما من ظلم يعني تمرد وتمكن في الإلحاد والشرك، أما من ظلم بالشرك بالله فسوف نعذبه نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني القتل للكافر ليس حدا، قتلنا الكافر هو معناته ما عاد يتعذب عند الله سبحانه وتعالى. قتل مثلا للقاتل حد من الحدود، القتل للزاني المحصن حد من الحدود، أما الكافر إذا قتلناه قتلناه لنتخلص من شره في الدنيا، لكنه لا يتخلص من العذاب في الأخرى في الآخرة. في فرق بين هذا وبين هذا. مع ذلك في بعض الأحاديث يقول عن أشياء لا أدري عليه الصلاة والسلام، من جملة لا من جملة لا قال ولا أدري الذي يقام عليه الحد أو الذي يقتل حدا أهو كفارة له أو ليس بكفارة له. في بعض الأحاديث يعني أمر مثل بالنسبة للدنيا هيك إيه عقاب، بالنسبة للآخرة مفوض لله إن كان الله تاب عليه وقبل توبته. بالنسبة للمسلم يعذبه نقتل من ربه يعني عند ما كان عذاب الآخرة عذاب بسيط، وعذاب عذاب الآخرة نكرة عظيم تلك نكرة نكرة قراءتين، في قراءة تقول فيعذبه عذابا نكرا بالكاف، أتقول فيعذب وأما الآن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وين الحسنى؟ الحسنى الجنة. والإضافة للبيان يعني في قراءة فله جزاء الحسنى، في قراءة فله جزاء الحسنى. إذا عند جزاء الحسنى يكون جزاء مضاف حسنى مضاف. شو هذا الجزاء؟ هو الحسنى يسموها إضافة بيان بيان، والإضافة للبيان. وفي قراءة لنصف جزاء وهي قراءة بيان، وهذه قراءة بيان قراءة نحن لنصف جزاء فله جزاء، وتنوينه قال الفراء ونصفه على التفسير أي من جهة النسبة يعني تنوين، فله الحسنى جزاء، له الحسنى جزاء يعني الحسنى له جار مجرور خبر مقدم، والحسنى مبتدا مؤخر جزاء تنوين، فالحسنى له جزاء. قال الفراء نصفه على التفسير يعني على التمييز اي من جهه النسبه، يعني في معنى التمييز شكلين، تمييز مفسر للذات في تمييز مفسر للنسبه، وهيك يعرفوها اهل النحو. واذا قلت لك اشتريت رطلا زيتا، هون الرطل مبهم ما نعرف كيف يكون، اجت زيتا فسرت رطلا هذا تفسير ذات. في عنا تفسير نسبي اشتعل الراس، اشتعل بنعرفه والراس بنعرفه، لكن ادهمت علينا النسبه شلون اشتعل يعني هاد اجت كلمه شيبه ميزت النسبه بينت النسبه، هذا اسمه تمييز نسبي. طيب غالبا يكون محولا هون محول عن الفعل اصلا اشتعل شيب الراس، قال اشتعل الراس شيبه. وسنقوم له من امرنا يسرا أي نأمره بما يسهل عليك أو يسهل عليك، سنقول له من أمرنا يسرا. لمين الحبيب؟ لمن آمن وعمل صالحا له في الآخرة جزاء الحسنى أو جزاء الحسنى، وسنقول له في الدنيا من أمرنا يسرا، يعني لا نكلفه بما لا يطيق، نعامله بالمعامل الحسن. ثم أتبع سببا، خلصنا من جماعة المغرب، ثم أتبع سببا نحو المشرق. هل معناتها ماشي بالهداية، يدل الناس على الهداية، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني ميتين وصل إلى أقصى المغرب، هون وصل إلى أقصى المشرق، فاشلون؟ ثم أتبع سببا نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس حسب الظاهر، حسب ما يصل إليه الإنسان، موضع طلوع، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. من هذول القوم؟ وجدها تطلع على قوم آلهم الزنج، زنوج نوع، لم نجعل لهم من دونها، يعني من دون الشمس سترا، معناتها مكشوفين، لا في اشجار ولا في اخبيه ولا في مكشوفين. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم هم الزنج، لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا من لباس ولا سقف، لان ارضهم لا تحمل بناء رخويا، ولهم سروج حفر تشغل الضب والجربوع ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها. تروح الشمس تطلعهم من السروب، ليش تطلع الشمس تحمى عليهم وتخبوا من السروب؟ لأنه فاضل ساكنين هذول طلعوا من الأسانسور، شايف قديش الدنيا صارت ايش؟ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا من لباس ولا سقف، لان ارضهم لا تحمل بناء ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند الارتفاع. كذلك يعني الامر كما قلنا، شعر كذلك، كذلك خبر مثل محسوب تقديره الأمر كذلك هكذا. وقد أحطنا بما لديه خبر، قد أحطنا بما لديه أي بالذي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما، أحطنا خبرا، شو معنى خبرا؟ علما. ثم أتبع سببا، خلص من الأول، حتى إذا بلغ بين السدين، هذه ذي القرنين ولا لا؟ أي فاضل الشرق والغرب بين السدين، ما خلى أيدي، هذا معنى مكنا له في الأرض وآتيناه بكل شيء سببا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قراءتنا بفتح السين والدال وضمها، بفتح السين وضمها، السدين في قراءة سدين، معناها بالفتح، حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها هنا، وبعدهما جبلان لمنقطع البلاد الترك، سد الإسكندر، ما سد الإسكندر ما بينهما كما سيأتي، حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السن وضمها هنا وبعدهما، أي في بعدهما كمان سدين مرة ثانية، هذيك الصدفين، حتى إذا سار بين الصدفين كمان السدين معناها. طيب شو هذول السدين؟ جبلان بمنقطع البلاد الترك، سد الاسكندر ما بينهما كما سيأتي، يعني بداية القصة. وجد من دونهما، من دون السدين، يعني أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لغتهم غريبة، ما حدا عرفان اللغة. وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمونه إلا بعد بطئ. لأنه لا يجد بعد بطئ بكلمة لا يكادون، يعني يكادون لا يفهمون قولا، لكن بالنتيجة عم يفهم، لكن من شدة عدم اعتياد على مكالمة الناس يكادون لا يفهمون. مثل فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كادوا لا يفعلون، مثل ما حل فيها وجابت. وشو لونها وليش عمرها وشو الشغل وشو هي البقرة، كادوا لا يفعلون، لكن بعدين ذبحوها. هدى يكادون يفقهون قولا كي لا يفهمونه إلا بعد الوقتين. وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف يفقهون، يعني هن صعب كثير يفهموا عليه، والقراءة الثانية صعب كثير يفهمون. يفهمون يفقهون في معنى يفقهون، يفهمون يفقهون يفهمون، فلا بيحسوا يفهمون لا بيحسوا يفهمون. فهم عليهم سيدنا السلام، فهم عليهم قالوا يا عمي لولا بحاكي أنا يضمن معي. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز والجر، يا جوج ما جوج، يأجوج ومأجوج. فهذا الحوار إن يأجوج ومأجوج بالهمز والتركيب هما اسمان أعجميان لقبيلتين. فلم ينصرف، يعني ليش ما قال إلا يأجوجا ومأجوجا؟ ليش ما نولها؟ لأنه ممنوع من الصرف. شو المانع له من الصرف؟ علم وعجم، العلمية والعجمة. نجي علم على القبيلتين، على إيه؟ على القبيلتين، ومن جهة عجمية في الأسماء. كل الأسماء الأعجمية إذا كانت أعلام لا تنصرف، فلم ينصرف. لكن بعدين صرف سد عليهم، صرف الله. مفسدون في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. في إيش كان يفسد؟ شو كان يساوي؟ هذه النهي والبغي عند خروجهم إليها. لما يدفعوا لعندهم النار يصيروا ينهبوا الأموال، يبغوا على الأشخاص، ربما يأكلوا الزلم. شيء أخباث كثير. فهل نجعل لك خرجا؟ أنت الله عاطيك قوة وعاطيك ملك وعاطيك قدرة، شو رأيك؟ نعمل لك جعل كلمة إجرة جعل أو خرج، كل بمعنى واحد جعلة، ومن المال حتى تسد بيننا وبينه وتخلصنا منه. فهل نجعل لك خرجا جعلا من المال؟ وفي قراءة خراجا نفس المعنى، يعني من أجرة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما بيعاود لا خرج ولا رجع، أنا أغنى منك. ما مكنني فيه خير، ما أعطاني الله من الملك خير مما تعطوني من الخرج أو الجعل. وفي قراءة بنونين ما مكنني، ما مكنني هو لمدخل، في قراءة بدون إدغام مكنني، وفي قراءة بنونين من غير الإدغام ما مكنني فيه ربي خير. شو الذي مكنني فيه ربي؟ من المال وغيره ومن القوة وغيره. خير من خرجكم الذي تجعلونه لي، فلا حاجة لي إليه، وأجعل لكم السد تبرعا. أسأل إليكم عون فأعينوني بقوة، اشتغلوا بهمة ونشاط مثل ما بوجهكم اشتغلوا، بإذن الله خلصتم منه سدينكم يكونوا لي. فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم، أجعل إذا ساعدتني أجعل بينكم وبينهم ردما. شو معنى ردما؟ طورناه وصاروا سد، صار ردما عاجزا عصيما. هكذا نشوف شو السبب. اشوف اليوم شو اخترعوا، يا نشوف ذو القرنين اللي اخترعوا من قبل ما يصل الصراع الكيان. هلا بيلحموا على الاكسجين، ما هي بيحطوا الحديد وبيلحموا على الاكسجين بيصبوا عليه النحاس. هي سيدنا ذو القرنين سيدنا اسكندر سواها من دمشق، اسمعوا قبل ما يطلع على الصراع قال آتوني زبر الحديد، شاف حديد قطع ضلع من الحديد وزدته بين بين فتحه بين الجبلين. آتوني زبر الحديد قطعا على قدر الحجاره التي يبنى بها، فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم حتى اذا ساوى بين الصدفين، يعني بده يشعل الفحمات يشعل الحطبات على الحديدات خلطهم ببعضهم، بيحمل حديد بيحمل بجمل عندها صار قابل للحام. حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين قلوبين وفتحها وضم الأول بين الصدفين وسكون الثاني صدفين، شو هذول بقى الصدفين أو الصدفين أو الصدفين؟ جانبي الجبلين بالبناء، ساوى بالبناء من هذه القطع من الحديد بين الجبل، يعني قد فتح من الجبل، ووضع المنافخ، سلط المنافخ والنار حول ذلك، قال انفخوا، فنفخوا حتى إذا جعله جعل الحديد نار، طبعا ما بصير نار، كل نار تطلع من البوتقة أو من الكير تبع الحداد تطلع كأنها جمرة حديدية. وهيك حتى إذا جعل النار كالنار قال آتوني أفرغ عليه قطرة، هي قطرة مفروض به لمن؟ آتوني قطرة أفرغ عليه قطرة، هذا بسموه باب التنازل، كلاهما قال قطرة، آتوني قطرة أفرغ قطرة، آتوني أفرغ عليه قطرة. فأنت عملنا هذا الأول ولا الثاني؟ يعني قطرة مفعول به لآتوني ولا مفعول به لأفرغ؟ مين بيحزن؟ هو بالأصل بجوز الوجه، معي؟ البصريين اختاروا واحد والكوفيين اختاروا واحد، وين؟ بس هلا على مذهب مين بقى؟ على مذهب هل بيعمل الثاني؟ آتوني أفرغ عليه قطرة. لو كان أعمل الأول، لو كان قطرة مفعول به لآتوني، كان بيقول أفرغه، كان بيقول آتوني أفرغه عليه قطرة، يعني أفرغ القطرة، لأنه إذا أعملنا الثاني وكان المعمول مثل هو مفعول به منصوب، لا نبني القطرة، نستغني عن المفعول به، لأنه إذا بدنا نبني بالأول آتونيه أفرغ قطرة بيكون على مين عارض الضمير؟ على قطرة، من قطرة من جاي؟ بعدين بيكون عارض الضمير على متأخر لفظا ورفضا، يعني يسموه التضمار قبل الذكر، طرد لغة ضعيفة، القرآن ما بيجي على لغة ضعيفة، فمعناتها أن أعملنا الثانية وأهملنا الأولى، استغنينا عن الأول العقل، استغنينا الجزء الأول عن المفعول. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني ما نعمل شوية مخلل، حكي مخلل، مخلل بيجي من الأرضية، يعني عم نخلله بشوية نحو، حتى ما تزلب سكون، هو الحكي كله اللي عم نقراه حلو، فإذا كان أزلب سكون من الأرضية، نعمل الحكي مخلل، شو مخلل يعني؟ يعني نحط شوية نحو معه، نخلله بشوية نحو، معلش، شو هذا القطر؟ قال هو النحاس المدار تنازع، أي حيث كان تنازع فيه الفعلان بكلمة قطرة، خانقوا عليها الفعلين آتوني وأفرغ، هاي بدها مفعول به وهي بدها مفعول به، وحدث من الأول ولإعمال الثاني، من الأول حضرناه بنقول لأنه مفعول به استغنى وعملنا الثاني كناها قبل ما نراها، فحدث من الأول من أعمال الثاني، فأفرغ النحاس المدار على الحديد المحمى فدخل بين زبر الحديد شيئا واحدا فصار شيئا واحدا فصار ما فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا يعني الحديد مع النحاسات صاروا كلهم كأنه سد واحد قطعة مين بقى يسخروا ما عاد يحسوا ينجوج منجوج الحشيم لا بأظافيرهم ولا بأسنانهم ولا بالشرفيش ولا شيء فما استطاعوا من دون أن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا ما استطاعوا استطاع قدما فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروا يعني إلا يطلعوا يتعمشوا من فوق منه ينزلوا فوق السد لا بأسنان كان السد عالي وناعم من أحجار أو تراب يمشوا فما استطاعوا أن يظهروا يعلوا ظهره بارتفاعه وملاسته من اسم أبي حسن بن شرار وعارفه وما استطاعوا له نخبا يبخشوه فجوء بعض خبا بصلابته وسلكه قال ذو القرنين هذا أي السد أي إخبار عن السد يعني يكون الله سبحانه وتعالى قوام على فعل هذا السد بهذه الكيفية الحصين المتينة هذا رحمة من ربه هذا مو قدرتي يرجع حسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى هذا رحمة من ربي نعمة لأنه مانع من خروجهم لأن وجودهم فساد وسد عليهم رحمة فإذا جاء وعد ربي عم يذكرهم بالآخرة يعني دائما ماشي مع الموعظة والدعوة إلى الله فإذا جاء وعد ربي لخروجهم القريب من البعد وهي معناتها الآية تشير إلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج من السد في بعض قال خرج من خلص. فإذا جاء وعد ربي لخروجه من قريب من البعد جعله لك مدكوكا مبسوطا السد بئر فجأته وكان وعد ربي بخروجهم وغيره يعني كل وعود الإله مو بس الوعد بخروج يأجوج ومأجوج كل وعود الإله كانت حقا شو معنى حقا؟ كائنا لا بد من وقوعها قال تعالى ولا يخلف الله وعده قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا قال لك بمناسبه قوله اذا جاء وعد ربي جعله دكا فعيش الكلام على المستقبل يوم القيامه وقيام الساعه وقفهم حاجتنا لعن اخر يعجوز ويعجوز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آتنا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اغفر لنا واستر لنا وخلف قلوبنا الصالحات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين واجعل جميع المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأنفاق الدخول عليهم وصل اللهم على سيدنا محمد الجزيل الكلي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إن الذين